الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أنا شاب أسير مع الصالحين، وعلي مظاهر الالتزام والاستقامة، وأنا أحب الصالحين ومجالستهم، ولكن إذا كنت في البيت أو المدرسة أتغير تماما فأقع في المعاصي، فأرشدوني أثابكم الله ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا تزل منا القدم بعد ثبوتها. أخي في الله، أبشر بخير، فإن الله إذا أحب عبده رزقه الدين، فهو يعطي الدين الدنيا لمن أحب وكره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أولئك أولياء الله وأحبابه. فإذا وجدت في قلبك أنك تحب الصالحين وتحب مجالس الصالحين وترتاح لحلق الذكر ومجالس الذكر والإخوان في الله والأحباب في الله، فإن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولقد وجبت محبة ربك للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. وقال في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة. إذا سكنت في القلوب محبة الصالحين ظهرت آثار المحبة على الألسنة وعلى الجوارح. ولقد عظم الله من المحب في الله ولله محبته لأخيه في الله، حتى إن رجلا خرج لأخ له في الله فخطى خطوات إليه يزوره في قريته، فعظم الله منه هذه الخطوة لما خرجت لله وفي الله وابتغاء مرضات الله وتوثيقا لوشائج الإيمان بالله، فأرسل الله له ملكا. الله أكبر، أرسل الله إليه ملك على مدرجته في صورة رجل، وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه القرية. وقال: ما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ في الله. قال: وهل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ قال: لا، إلا أنه أخي في الله، أحببت أن أزوره في الله. فقال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بممشاك إلي. قال بعض العلماء: عجبت من الممشى إلى أخ في الله في زيارة، فكيف بمن مشى إلى حلق الذكر ولأهل العلم؟ إذا كان هذا في عامة الناس الذين يحبون في الله، فكيف بمن مشى إلى أهل العلم ومجالس العلم والأخيار الذين يستفيد من علمهم ويهتدي بسنتهم ودلهم؟ هذا خير عظيم. فالمقصود المحبة في الله خير عظيم، وعليك أخي في الله أن تحرص على الصالحين. وأما ما تجده من الفتن حينما تخالط الناس، فزمان عظمت غربته وجلت فتنته، فأصبح المؤمن فيه غريبا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا من الغربة. الرجل أو الشاب الصالح إذا استقام على طاعة الله، قد تقول له أمه: ما هذا الجنون؟ وما هذا الضياع؟ يا ولدي انتبه لنفسك. وكأنه ارتكب جريمة عظيمة. وكانت تراه بالأمس ينتهك المحرمات ويصيب الموبقات فلا يلفظ لها لسان ولا تتحرك لها جوارح ولا أركان، ولكن بمجرد أن ترى نور الطاعة في وجهه أو ترى الخير والاستقامة في قوله وعمله انقلبت الأمور، وأصبح غريبا عن أهله وولده وجماعته وزوجه، حتى يمسي وكأنه وحيد فريد. فهذا من غربة الإسلام. ولذلك من شكى إلى الله غربته آنس الله وحشته، ومن شكى إلى الله ضعفه وقلة حيلته، فإن الله عز وجل يجعل له من تلك الوحشة أنسا، ويجعل له من تلك الفرقة من الناس ما يذهب عنه حاجته إليهم، فيجعله في غنى بالله وافتقار إلى الله، ويعوضه خيرا مما فقد من الناس. فأوصيك أخي في الله أن تحرص على الأسباب التي تبعدك عمن تراه في حيك أو بيتك يعينك على معصية الله. فإذا رأيت أن الجلوس مع زملائك يزيد من المعصية، فإذا جاءت الفسحة فاذهب وتوضأ، اذهب إلى المسجد وصلي فيه، واذهب إلى مكان أو إلى من فيه خير واجلس معه. فالحمد لله نحن في بيئة فيها خير كثير، ولا زال الخير والحمد لله موجودا، ولا زلنا والحمد لله في بيئة فيها صلاح وفيها خير، فلا تعدل. فالصالح إلى الصالح يجتمع الصلاح، وقد يكون ذلك سبب في صلاح الكثير. فالمقصود أن تبذل الأسباب، وأما أن تتوانى وتضعف فلا. ثم أوصيك أخيرا بالعلاج الأخير، أنك إذا ابتليت بفتنتهم ورجعت إلى بيتك بغوايتهم، فانكسر إلى الله والهج بذكر الله، وعوض ما فاتك بالاستغفار والندم، واسأل الله عز وجل أن يرحمك برحمته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.